يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخنا، أحسن الله إليكم وإليكم. سؤالي هو: والدتي تخرج من بيتنا زيارة أمها بدون زيارة أمها والأبنائها أقاربها بدون إذنها من والدي، علما بأن والدي يعلم أنها تخرج بدون إذنه، هل تكون مؤثمة؟ جزاك الله خير. المرأة لازم تسأل الرجل كل شيء وتأذن، وهذا في مصلحتها، في مصلحتها، لأنها ضعيفة والرجل هو القوام وأعقل وأحكم الرجل. بصفة عامة في ساعات رجال ضعاف من خطاياهم ومن ضعف دينهم، لكن صفة عامة المسلمين المتقين لازم الرجل هو الذي يقود المرأة، لا تقود نفسها، ويوم ما قادت نفسها خرب العالم كما ترى، وأفسدت التربية وأفسدت الحياة وتمردت على الزوج، لأنها لم تكن نتعش في حدود التي وضعها القرآن لها والسنة، تعدت الحدود وتجرأت، وهذا من ضعف الرجال. مش يمسك بقى عصا كل شوية يضرب، لا، يضرب أحيانا، يعز ويهجر ويضرب ويختار الطيبة من أول الأمر ويجتهد، ولا بد أن يقومها ولا يتركها تسير كما تشاء، تفسد تفسد أكثر مما تصلح. هي يعني دولتها وجهادها في بيتها، وهذه هذا جنبها الذي تشتغل فيه وتعمل فيه تتقنه وتعمل فيه، هو ده المجال بتاعها. ولكن لابد أن الرجل يكون قواما ويوجهها، تخرج غير إذنه وخالفت وعصت، فلابد أن نستأذن منه. وعز الإنسان في أن يكون المرأة والأولاد أبوهم محترم، يعني مقدر له مهابة وله احترام، وعز الأمة في أن يكون رئيسها مهاب ومحترم. هكذا الحياة، وربنا علمنا ذلك. كله زي بعضه؟ لا لا، الرئيس زي المرؤوس، المرأة زي الرجل؟ لا، وليس ذكره كالأنثى. فهذه كلها أمور نزلها الله يصلحها، تسمع كلام ولا يكلف شيء، وقلتها مش هيمنحها من شيء طيب. وأنصح لكل شاب لا يترك المرأة على المزوج على الغارب، حبلها على الغارب، تروح تسوق وتروح كذا وتمشي كذا، لا، تخرج أنت لقضاء الحاجات وهي خروجها قليل، يكون معك أو مع ابنها، وهكذا ما استطعت إلى ذلك، وإذا اضطر تكون في أدابها ولبسها الشرعي وكل شيء، وتمشي في طريق وترجع على طول، والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. سماحة الوالد، أحبك في الله، أحبك أحبتنا فيه. سؤالي: نويت صيام بعد أذان الفجر، لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يوما فيبحث عن خبز أو كسرات خبز فلا يجد في البيوت التسع، فقل إني صائم اليوم، فلا حرج عليك إن صمت بعد الفجر. السلام عليكم. شكرا. أيوه عليكم السلام. موظف اشتغل مستوصف، وهذا المستوصف مختلط ينتقل به رجال ونساء اشتغل به، ولكن النساء في مكان والرجال في مكان خير، ولكن أحيانا يحصل هناك تقابل كما كإعطاء دواء أو أوراق تعلق بالعمل، فما حكم الاشتغال بهذا العمل؟ تغض البصر ولا تصاحب النساء ولا تجلس معهن وتأكل معهن، تتكلم معهن في غير كلام الشغل ضرورة، حط إيدك عليها تسلم عليها، لا، كل هذا فتنة لك. إنما النساء لا بد يكون في السكة نساء، عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء تخرج وما تخرجش من المسجد وغير المسجد لضرورة. فأنت بتقول راح بعيد ليه؟ لازم يكون الناس في الشارع كده وفي الأسواق كده حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بس بأداب الشرع، كل يعمل بأداب الشرع الرجل والمرأة كما وصف القرآن العظيم معلما. تغض البصر ولا تخالط النساء لأن خطرهم عظيم، ولها بريق أنك أنت تحب النساء والنساء تحب الرجال بالفطرة، حتى يتزوجوا ويتيجي العيال يكون مودة ورحمة بينهم، سنة الله في خلق. فخطورة جدا أنك أنت تمنع تدخل في مجال مع النساء ولا تنتهي من هذا، وتبص الواحدة تبص للتانية، تمشي دي تمشي دي، تكلم دي تكلم دي، تعيش في حيرة. والمرأة كذلك تقوم في حيرة، بص لمين ولا لمين، كم رجال وكم بتاع، واللي شكله جميل واللي بيتكلم يعمل نكتة تضحك عليها. فهذه فتنة كبيرة. بقول لك كلام بقى ان انا مارست دي كم سنة، سن كبير، ربنا علمنا ثم مارسنا هذه الامور في الحياة. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فيكم فتنة أشد وأضر على الرجال من النساء، اتقوا فتنة النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والنساء بتعمل جواسيس وتأخذ الأخبار توديها للناس التاني، تدخل على الرجال تأخذ منهم الأخبار كما حصل في بلاد أوروبا وغيرها. خرجت واحدة مرة يهودية، من مرأة يهودية ممثلة، أخذت أخبار بريطانيا أدتها للروسيا من زمان، حكاية قديمة وغير ذلك. بس الناس طبعا بيداروا غطي نفسه، لك لا يا أخي احنا ماشيين كويسين، ده الشغل ماشي طيب، ده المرأة بتشتغل، المرأة كذا. وقام واحد مرة عندنا رئيس كبير للديوان الموظفين كتب أن المرأة انتجها قليل، مهما كانت فانتجها قليل بالنسبة للرجال، فالعمل بتاعها بيخسر الدولة مش كسبها. فثاروا عليه النساء فسكت طبعا وهكذا. فهذا كله شيء مشهود ونعرفه بما في الحياة وما علمنا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك وإليك يا أخي وعصانك. هل قول تعالى خلقنا ماء خلق من ماء دافق خلق من الصلب والترائب وقوله ألم نخلقه من ماء مهين، مرب الماء هنا هل هو ماء أو المني؟ هو المني يعني، ما هو ماء سائل يعني، سائل ماني سائل فالماء هو الماء المهين من الرجل والمرأة، هو الماء ده. بركة. السلام عليكم. أبي مصاب بجلطة عافاه الله وشفاه دماغية اللهم عافيه منذ 2009، الله يصرف عنه ويلطف به، آمين. اللهم صل على محمد. قد نسي كل شيء وهو الآن يتذكر أسماء أبنائه وغيرها من أشياء، لا يستطيع الكلام بشكل جيد والحمد لله، ولكن مشكلة الآن أنه لا يصلي منذ أن مرض إلى هذا اليوم، حيث ثم ما يحفظ نسي ما يحفظ بعض السور من القرآن حتى سورة الفاتحة نفسه. السؤال كيف يصلي أو يفعل؟ قلت الشيخ نطلب منكم الدعاء إلى أبي بالشفاء. آمين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك وقرب رحمتك أستغيث. أشافي هذا الوالد وعافي وارطب به وشايف مرضى المسلمين. انت تعمل ما تستطيع، تتكلم معاه باي طريقه، بالاشاره بالكلام، قول له تعالى صلي قدامه، صلي معي يا ابي، صلي انت واجهر بالقراءه، هو اللي تقدر تعمله وتدعو الى ذلك بالصلاه ويصلي، صلي معي يا ابي وتشير اليه وتشترك بذلك ولا تفتر، ودائما تعمل كده. وإن تعذر عليه فربنا أعلم به، كان بيصلي أما يمرض خير. يبقى خير إن شاء الله، وبعد كده يجتهد أنت معه والأمر إلى الله سبحانه وتعالى. سمك. عليكم السلام. يا شيخ لديها اثنين من إخوية وأصدقائي قد هجر كل واحد منهما الآخر بسبب الخلاف بينهم، ونصحناهم ولكنهم لم يقبلوا، هم للأسف طلبة قرآن وهم الآن موجودون بيننا والسلام. عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما من بدأ بالسلام أو خير من يبدأ بالسلام. فكون أنت كذلك، والكاظمين الغيظ العافين عن الناس، ولازم تعرف أن أنت بدون إخوانك لا قدر لك ولا قدرة لك على تمسك بالدين الصحيح. ونحن أهل السنة والجماعة، سنة بس لا، جماعة بس لا، لازم سنة وجماعة. أنت لا تعرف ذلك، وبعدين العلماء والأئمة العلم السلفيون كتبوا ذلك في كتبه. الخلافات الدنيا ما تكونش سبب في القطيعة أبدا. يعني إيه فرصة أخذ منك فلوس ولا أدكش، ممكن تعفو عنه أو تترك أو تصبر عليه، مش مشكلة. إنما خلاف الدين هو الذي يسبب في الخلاف في يعني البطور العلاقات بين المسلمين. إنما خلاف الدنيا ده لا، ما حطوش بالاعتبار الأول. ما أكل إنما إذا كان عندك بقى تمسكك بالدنيا دي وتسيب الخلاف بينك وبين أخيك لا. فاجتهد أن تصلح بينك وبين أخيك، واللي يبدأ يبقى أخير، هو الأخير. فاستعن بالله يا ولد، دي قاعدة عامة ليه لدول ولغيرهم. بسم الله والصلاة والسلام. أنا أقرأ القرآن، وفي الصيف يأتي أنا أدرس القرآن في الصيف. أنا أدرس القرآن. أدرس القرآن وفي الصيف يأتي الحوادث، يأتي الدورات. الدورات تعبد القرآن. هل يجوز أخذ من الطلبة المال مقابل التحفيظ؟ علما بأني لا أخذ هذا المال لي، بل أخذه من أجل بعض الطلبة الشراء لهم بعض متون التوحيد والجزائز. بسم الله جزاك الله خير. تأخذ أو تجيب الطلبة، إذا كنت محتاج خد، لا يضرك شيء. عاوز تأخذ منه بس أقول لهم يعني محتاج فلوس أو تدوني فلوس لا بأس، وهم لو أعطوك من أنفسهم خير، وتقول لهم أنا بعمل كذا وإذا احتاجت فلوس هأخذ منها. ما في شيء أبدا، برضاهم واطمئنان قلوبهم، لا يكون ذلك بالإيه؟ بالإكراه ولا بالإحراج. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حمدك الله وحمدك. يا شيخ هل يجوز أن أم النساء من أهلي وليدتي وأخي؟ نعم تأمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال والنساء في الصلوات الخاصة في البيوت وفي المساجد. ما حال القارئ توفيق الصائغ له خطب؟ لا أعرفه، فين الصائغ ده؟ شيخ توفيق الصائغ ده هنا؟ لا لا أعرفه. لا هنا؟ لا لا لا أعرفه. لا أعرفه، خليك من لما على تعرفه، اللي تعرفه خليك معه، اللي بقى الثاني ربنا يعرفنا به. نصيحة لمن يؤذي إخوانه ولسانه ويلومهم بعدم حضور هذه الدورة سبب ارتباطهم مشاغلهم الضرورية. لا سبحان الله يا أخي، إنك أنت موظف أو عندك عمل ضروري بتعيش منه بأمر الله، واحد يقول لك ما جيتش ليك ويشد عليك تزعل منه ولا هو برضو زي ده مش فرض عين، فرض كفاية. فرض عين عليك أنت إذا كنت ما عندكش علم وما عندكش شغل، إنما اللي عنده شغل لا يروح، لا تشدد عليه، وخلي لسانك طيب بدل ما تعمل قطيعة بينك وبين إخوانك. لا ما تعملش قطيعة. وحتى اللي هو فاضي ما بيجيش ترغبه، واخد بالك، وتقوله كلام لطيف تقول ده دروس عظيمة وسمعنا امبارح كلام كذا وفي مواعظ كويسة واستفدنا من العلم، تراغبوا. هكذا المؤمن. جزاك الله خير وبارك الله فيك. السلام عليكم. إني أحبك في الله، أحبك حتى أنا فيه. نحن شباب في مدينة كثيرة الفتن، فتوريد من فضلتكم نصيحة للشباب بالزواج. نعم الزواج ما يصلح منكم بقى تبين الزواج بقى إيه؟ يعني أخف عيشة وأقل عيشة. يعني أنت مثلا قاعد في شقة أو في بيت حوش واخد بالك، ومعمول فيه السيراميك، معمول فيه كذا، وبعدين ما تقدرش تعمل حوش زي ده، حوش أقل منه أو شقة، لا روح فيها، مش لازم تستنى بقالك بقى حوش زي ده، لا لحد ما سنك يكبر وتفتن، لا تعيش في بسيط وإن شاء الله ربنا حيوسع عليك ويزيدك من فضل. تبدأ ولو بسيط، فتأخذ شقة في مكان وتقعد فيه، عندك بيت اعمل، ما عندكش خد كده وتزوج سريع، وربنا يحب العجلة في الزواج، والزواج إن شاء الله تتحصن بإذن الله من من من الفتن والأشياء البغيضة وتستقر حالك. وأهم كده حاجة في القرآن جاءت الآيات لتسكنوا إليها. أنت دلوقتي ما فيش عندك سكون إلا أن تتزوج، والمرأة كذلك سكونها مع الزوج، واختر المرأة الصالحة. وكانوا يقولون هذا واحد عنده سكن شقة ولم يجد سكن وليس عنده سكن، قالوا كده كيعني إيه شيء يمتحنوه، يعني عنده شقة وليس عنده زوجة فما عنده سكن. فالزوجة فيها سكون إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم وفيكم. كثيرا ما تحسون على الاجتماع بالأخوة وعلى الحديث معهم، لكن غالب الإخوة الذين أعرفهم مجالسهم ما فيها إلا الضحك وضياع الوقت، قد يدخل في مجالسهم المحرمات من غيبة ونميمة، فلي أن أعتبركم وأطلب منكم العلم حتى أن أنجو مما هم فيه عليه. أعتزلهم يا شيخ، فهل لي أنا أعتزلهم وأطلب العلم حتى أنجو منهم؟ يعني أنت تراعي ظروف الناس دي، وإن كان فيهم خير لا تعتزلهم، انصح لهم وتجنب أشياء زي وتضحك برضو، اضحك وقالك ما تضحكش، اضحك بس في حدود. واحد قال كلمة طيبة وتبسمت وضحكت ضحكة خفيفة، ما في شيء عليك. ما إيه تقعد كل عابس على طول؟ لا. والناس اللي يقول عندهم اكتئاب عفى الله وإياكم، دايما عابس وجهه مكسر وقافل الكبهة دي كده، وعنده اكتئاب عفانا الله وإياكم، كله علاجه بالدين، بروحوا دكتور نفساني، لا يزدادوا في اكتئابه. إنما العلاج بالدين، لو داخل بوص أهل السنة هيتصلح. فانصح الناس بذلك. ففي ناس عندهم ولد برضو عنده نقص كده، يعملوا مش عارفين يعالجوه، فحطوه في وسط الناس اللي بيصلوا، بقى نظف وكيس، بقى يتنبه ويتكلم على قد ما قدرته. يعني هذا كل ناس عملوا كده خير، وهو ده المفروض يكون، مش يقعد مع الناس بقى العزباجية والناس دول، لا خبالك هكذا. فأنت خليك معهم، انصح لهم واعتزلهم في هذه الأشياء المخالفة، وقول لهم لست معكم في هذا، وسمعت أن يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. دول مش بيقولوا في الآيات إن شاء الله، بس بيعملوا حاجات من غير ضوابط، لا. فكن معهم وانصح لهم وتجنب هذا، حتى وهم أصروا ابعد عنهم بقى. السلام عليكم. إني أطلب منك، أحبك عدتنا فيه، رجل متزوج عليه ديون يريد أن يتزوج بالثانية حتى تسعده على سد الديون. لا مانع، ويسد الديون برضه، ويدي الديانة أصحاب الديون يقول لهم والله على مالي حاسد على بالتقسيط وهكذا. واستعن بالله، من نوى السداد أظن في أثر سد الله عنه، نوى السداد بإخلاص ربنا حاسد عنه. وتقتصد بالحياة، لبنصيكم بالاقتصاد، عندكم نعم كثيرة والحمد لله، ولكن إسرافكم شديد وضياعكم النعمة كثير، بالأكل أكل كده يرمى وماء يرمى وعصير ترمى، لا تصب في الكاس حتى تحتاج. أنا ما أقول لك مثلا كده ما تصب ليش، أنا أصب لنفسي على قدري، كذلك تعمل مع الضيف هو صب لنفسه على قدره، أو تجيب له كاسة صغيرة يشربها لا يقبلها، بدأ كل إسراف وفلوس المسلمين، حرام عليك يا أخي تعمل كده. ربنا أداك النعمة تبقى غيرك مش لاقي شيء من الأشياء دي، فخب بالك واقتصد. تاخد منديل تاخد أربع مناديل، من تاخد منديل واحد ما تخلص خد غيره ولا إيه. لا تزعلوا مني عشان أنا بشد عليكم في هذا الأمر، لازم أقول لك كده أنصحك. السلام عليكم. السلام عليكم. سمعت الوالد أحبكم من أحبك عبد الهافي، مع حكم إفشاء السلام ورد عليه من يطعن في طالب علم وأبو الفضل علما بأنك قدمنا له النصيحة مرارا، لا سلم على الناس وسلموا عليك، وأبو الفضل من الناس أهل العلم يا رجل اتقي الله، إبرد أخطأ تسقطه يعني، ما الناس تاخذ علم منين؟ أبو الفضل تسقطه وده تسقطه وده، حرام عليك يا أخي، ده ضياع عليك أنت، اتقي الله. ناس عندهم علم وتعلموا والحمد لله بيتكلموا كلام طيب ومتمسكين بالدين، ولكن يوم اخطاء مثلا افرض انصح له، عارف الخطا اعرف الصح بتاعه وقول له عليه بينك وبين. اما واحد بقى يتمنى البدعه ويفضل يتكلم بالبدعه مخالف الاصول شيء ثاني، لان هم مش كده. يا اخي لا، انت بتقعد تقلب الناس على كيفك وعامل فيلسوف بقى، وانك انت عن طبيب نفساني تقول ده كده وده كده وده كده. لا يا اخي اتقي الله، واحد منا يصاب ويضعف ضعفنا كلنا، وإذا قوينا نقوى كلنا نقوى بالإسلام ثم بإخواننا وهكذا. فاتق الله يا أخي، اتق الله. أحسن رأيك وإليكم، أنا شاب أرغب في طلب العلم لكني محتاج إلى الزواج، ماذا أنصح؟ أنصح بالزواج وتقتصد والزوج باقتصاد ثم تطلب العلم، وامرأتك الصالحة تساعدك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ الفاضل، وأنت اللي فاضل، ماذا تقول عن الكرسي عن الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكرسي أو جالس أو بالإيه جالس أو جالس، يعني صلاة على الكرسي أو جالس أو بذلك، وبارك الله فيكم. صلاة على الكرسي ما فيها شيء، اللي قادر ما يقعد على الكرسي، واللي مش قادر يقعد، لكن بقى أنت صحتك كويسة تحب الكرسي وتقعد تصلي عليه، صلي إذا كنت ببيتك، والسنن أنت باختيارك، أتحب تصلي واقف خير، صلي قاعد خير، صلي نائم خير، كل هذا كلهم بقدر، النص لك نص القعود والجلوس الربع، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يؤخذك على ذلك، فاللي مش قادر يقعد على الكرسي ما في شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. ما حكم الكشف عند مرض البواسير وإجراء العملية جزاكم الله؟ سبحان الله، انت يعني لما يكون عندك مرض تعمل ايه؟ بحتة عورة تعمل ايه؟ تفضل قاعد بالمرض؟ ولو الاسلام ما حرمش عليه، ما تكشفش عورتك لأي انسان، ولكن الطبيب المختص عشان يعالجك، فهذا كله ما في شيء قبل. وتعمل عملية تموت نفسك عشان في المرض في العورة؟ لا يا أخي. وأصحابك يعالجون أنفسهم بفضل الله عند المسؤولين وعند الناس اللي بيعالجوا، وتكشف عورتهم للضرورة وهكذا. فليس فيه شيء. ما هي الأمور التي متع منها المرأة تمنع منها المرأة في عدة الطلاق؟ وهذا الفرق بينها وبين عدة الأرملة. الأرملة الالتزام عليها أكثر، ألا تكتحل، لا تلبس صبيغ، لا مع الصبيغ بقى، وتقعد في البيت 14 أشهر، تقعد في البيت ما تخرجش منه، يؤذونها الحاجة بتاعتها قريبها وهكذا. إنما دي المطلقة لا، ما تعتد والتأدب، ليس لها قيود، ولا اكتحل في البيت تكتحل المطلقة وهكذا. والمرأة المطلقة تعتد في بيت زوجها، ما تخرجش من البيت إلا أتينا في حيشة مبينة، يعني عند واحدة عافانا الله يكون دايما تشتم الزوج وأهله دايما، لا ده يخرجها، أما يطلقها يخرجها، تروح تقعد عند أهلها والزوج. لكن مرأة عادية وأخطأت بحق الزوج تقعد في البيت عنه حتى يكون هذا أقرب للمراجعة، أما يبعد تزداد الشقة والخلاف. يعني عندنا مثلا الناس الجهال، بنته تزعل من جوزها يغضبها عنده، تزداد الفرقة وتتسع الفجوة، ما عندهمش حكمة، ما يعرفوش الدين ولا عندهم أداب الإسلام. لا، حتى ما يطلقها تقعد في البيت حتى انتهي العدة، إما يراجعها إما بعد اتخذ العدة أخرى بعد ما انتهي العدة. فكل هذه الأمور الناس بتخالف الشرع، الأمور تستعصي حلها، يستعصي حلها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. شيخنا نشهد بالله عز وجل إلى أن نحبك أحبابك الذي أحبك عبدنا فيه، والدتي مريضة وهي من يستريس، كيف تصلي وتتوضأ أفيدونا؟ إن كان الماء يضرها فلا تتوضأ، تتيمم طعن كده في رمل وتخبط خبطة كده على الرمل، تنفخ في إدف كده وتمسح وجهها وكفيها بس، ده التيمم. والحديث ضربة واحدة، المذهب بيقول ضربتين، لا ضربة واحدة بس وخبرها، قلت صلي على السرير، تقدر تقوم صلي، تقدر تصلي السرير جلسة أو نايمة إذا كانت تتعذر عليها، وتركع وتسجد برأسها إيماء إن كانت لا تستطيع الركوع والسجود، فهذا كله ميسر، ليس على المريض حرج في الأكل من بيت قرايبه أو الصلاة بالضوابط وبالرخص. السلام عليكم شيخنا، أحبك بالأحبات لنا في منصحتكم في طلب العلم. طلب العلم تقعد مع طلاب العلم وتقرأ بكتب العلم وتقعد مع مشايخ العلم، ما تسيبهمش، كل ما يكون فراغ عندك فراغ روح عنده، والتليفون تكلمه، يا شيخ فلان أنا عندي مشكلة في الآية كذا، مش فاهم اللي فيها، الحديث كذا، ما حكم كذا، هذا تفعله تليفون مع الناس، مع إخوانك الأكثر منك علما أو مع المشايخ، وتواظب على العلم وتواضع العلم وتستقيم على الأخلاق الفاضلة. سمعت الشيخ، أنا أفضل أن أذهب إلى العمل أم أحضر الدرس هنا؟ لا، روح العمل، وما تخلص العمل تعال الدرس، روح العمل، مش كل بقى ما عندك محاضرة أو دورة سيب وظيفتك وتقعد، لا لا، أنت تخرب المصالح، أنت بتخدم مصالح للناس وبتاخد مرتب، فكيف يتأتى لك ذلك؟ إذا كان ما فيش شغل وخدت إذن مرة من المدير ما فيش مال، لما كنت بصفة مستمرة كل ما تيجي دورة تيجي محاضرة، لا، فهذا كله إن شاء الله تتلفه شيخ. وأنت في عملك أنك مرابط، كأنك مرابط، لأنك تؤدي العمل وتخدم الناس وتقضي مصالح الناس، أليس كذلك؟ فهذا في خير، فخليك في دي، وتيجي إلى الدرس لما يكون عندك فراغ. شيخنا أحسن الله إليكم وإليكم، أنا أحبكم في الله أحبك وأعتنى فيه، ولكن لمن يكفر الناس بالكبائر ويطعن في ولاة أمور المسلمين، دي من عادات الخوارج، وده اللي سايد في البلاد اللي حصل في الجزائر، واللي حصل في مصر، واللي حصل في أي هنا، وأي حصل، ما كل ده نتيجة إيه؟ دين الخوارج أخذوا بهذه الأفكار وسائل التكفير ومتاع الطاعة، اسمه إيه ده؟ بتاع القاعدة، بتاع القاعدة اسمه إيه؟ بلادهم، بتاع القاعدة ده إيه؟ الظواهر يعني الظواهر بلادهم، كل دول وبيصروا على الخروج وبيصروا على التكفير، الله يهديهم، فينا شر أنفسنا وشر خلق، كفر على إيه؟ أين دليلك؟ الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، يقول لك يحقر أحدكم صلاته، يصلي كثير، يقرأ القرآن كثير، يصوم كثير، ولكنه يكفر المسلمين، مسكين ضيع دينه بهذا الكلام، وعلي قال ما كفرهمش، علي نفسه ما رضي الله عنه قاموا عليه، هم كفار، قال لي هم من الكفر فروا، انصاف، لا دي متشددين قوي، أخذ بالك، ولكنهم يرقون من الدين بتكفير المسلمين ويسيبوا أهل الأوثان ويقتلوا أهل الإيمان مع الأسف الشديد. لذلك أخطر فرقة هي الخوارج، المعتزلة عندهم مصائب في أفكارهم وكتبهم، خلفت الدين في الأصول والفروع، ولكن أشد فرقة اللي معهم السلاح، مع السلاح ده خطير، يقتل الناس كل ما هيجوش الضرب ويتعود على ذلك، ويسيروا السائرات ويخربوا البلاد وهكذا. فهؤلاء لا نمشي وراء كلامهم وننصح لهم وربنا يهديهم وهكذا. فلا تكفر إنسان بالمعصية وانت ما تكفرش، حتى إذا كان عمل كفر المشايخ يقولوا عليه ويعملوا الأول يجمعوه يأتوا به وينصحونه من جاهل، ليه بتقول كده كده؟ لا يا أبي كده، ويصبروا عليه مرة واثنين وثلاثة على قدر ما يستطيعون، فإن أصر على ذلك أمر إلى الله بقى يجيب حكم الشرع فيه، استكفر كده وانت قاعد على الكرسي، اتقي الله، لا تكفر ولا تقول إيه والكفر ولاة الأمور المسلمين، أما يكون مالكش ولاة أمور المسلمين تضيع البلاد والعباد، مالكش كبير، مالكش رئيس، الناس يقتلوا بعضهم بعض ولا يستقر لهم حال، وتجمعهم ازاي ما تعرفش، لا انت ولا غيرك، فاتق الله يا اخي، لما شفت نفسك اللي حصل في بلادك من مصر والجزائر والحاجات دي كلها، وضاع الناس وهلكوا، والنساء هربت من البلاد، اتقوا الله، وفي سوريا ربنا يصلح يهديهم ويصلح حالهم، ويسمعوا كلام القرآن ويأخذوا أخف الشروط من الرئيس بتاعهم ويعيشوا ويحقروا الدماء، ولكن هو عناد على طريقة الإخوان المسلمين، لا ممكن القرآن يقول إن التقوا منهم تقاتل، مش قادر عليه اعمل معاهدة وياه، وزي ما قلنا كعب إلا الكفر، وكافر كافر ربنا يقوم بأمره، ربنا عليه تقدرش عليه، لا كله من التكفير بتاع المسلمين، ولا تصير بالحاكم ولا تكبروا. السلام عليكم. السلام شيخنا وحفظكم الله. جدتي امرأة مسنة وتصلي بالتيمم منذ حوالي 5 سنوات، تقول أن عندها البرد لا تحتمل الماء حتى في الصيف، ولا في كلام خلاص بلا مش قادر على الماء تتيمم، وليس عليها اي حرج ولا شيء، والتيمم بديل الوضوء لمن لا يقدر او الماء يضره او مش واجد الماء بعيد عنه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. لما جت الايه دي بتاعت ربنا انزل التيمم فرح المسلمون فرحا شديدا باثار رحمه الله بالناس، اللي ما يقدرش ما يعمل ايه مش لاقي ما يعمل ايه؟ ويا رب ربنا جاب التيمم، انزل ايات التيمم، فهذا فضل من الله، ربنا يرجعنا الشكر. لكم استغفر الله، هيقنا حفظك الله وحفظك كل سوء لنا ولكم مثل ذلك. اذا كانت زوجتي حائض فهل يجوز لي ان اجامعها من النصف الفوقي من الجسد عملا بقولي فاتوا حرثكم ان شئت؟ جزاك الله خير، انت فهمت الايه زائد، يعني في اي مكان غير ايه؟ غير مكان الحيض زائد. لا يستني ايه من الحال، استحي من الحق. جزاك الله خير يا اخي، وانت تاتي امراتك وهي حائض كما جاء في الحديث، ياتي عائشه رضي الله عنها وهي حائض او غيرها من فوق الازار، يعني ما يخش نفسه في المكان اللي فيه الدم، لا من بره من الخارج، فليش الا الدبر ما شاء الله. بس السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، انا حياتكم الشباب المسلفيين اشتغلوا بالدنيا وتباعدوا وتركوا طلب العلم. من يجاهد لنفسه هيعود عليهم برضه بالتقصير والضعف وينسوا العلم. فلا تحرم نفسك من العلم. اشتغلت ما مش مانع، بس برضه خلك حصه، وقت ما تكون فراغ اجتمع باخوانك السلفيين، صلي معهم الجمعه، اكلمهم في الهاتف، ولا تعد عيناك عنهم. يبقى انت اللي هتتعب وانت اللي هتخسر بسبب هذا، لان الدين عاوز مراجعه دائما. فذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، وربنا قال عن الذكر وذكر الله كثيرا والذاكرات، منها مذاكره العلم والتسبيع والتحميد والتكبير. ربنا مدح الذاكرين، واحسن الحديث ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الذهب والفضه، خير لكم ان تتلقوا عدوكم ضربوا اعناقهم وضربوا اعناقكم. ذكر الله والذاكر ربي كالله مثل الحي والميت الذي يذكر ربي، فهذا كله شيء عظيم، ومنه العلم مذاكره العلم. فلا تترك هذا، لان هذا يخليك انت كمان تتاخر في حياتك. يقول العزيز وانت عزك الله، السلام عليكم. السلام عليكم، ماذا تنصح الشباب ملتزم في كيفيه التعامل مع المجتمع العادي؟ اقول لك بفضل الله كما يقول اهل العلم، الشخص اللي هو صاحب البدعه او المعصيه انصح له، والبدعه اشد من المعصيه، انصح له. فاذا جاء معك خير، ان لم ياتي معك خون عليه واقف منه موقف الحياد، وتفهمه انك انت مخالف لكلامه، ان الدين يخالف كلامه، وانصح له وابتعد عنه كي لا تتاثر به. يقول لك تعال زور فلان الفلان اعتذر عنه، تعال نروح السوق نشتري تعتذر عنه، تيجي معانا شويه تمشى اعتذر عنه. انما اخوك في الله ده ياكل عندك وتاكل عنده، يعاملك وتعامله، زوجتك تدور زوجته، هذا كله ما فيش شيء. فهذا هو الطريق. وتقطعش النصيحة عن مسلم، كما قال الشيخ الألباني، لا تقطع النصيحة عن مسلم، هم مسلمون ولو كانوا مبتلع مسلمون. واحذر على نفسك منه، مفيش معاه يأثر فيك، يعديك بالمرض بتاعه بتاع البدعة أو بتاع المعصية وهكذا. هذا هو الطريق، لا تديله ظهرك ولا كمان تمشي معاه وتقعد تتمشى معاه وهكذا. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبك حطينا فيه. بعض الشباب يقول أن الزواج يعيق عن طلب العلم، لأنك إذا تزوجت للشغل مسؤوليات ويذهب معظم وقتك بالعمل فتفترق عن طلب العلم. ولكن إذا يعني في العمل عشار في البيت بقى وتطبخ وبتاع، ولا عمل اللي بره معلش. ولكن إذا لم تتزوج تتفرغ لطلب العلم الآن صحيح؟ لا، أنا مش بقول لك كلامك، لا، الشرع بيقول زوج الأول في حالة الفتنة، خصوصا يكون في فتنة، واطلب العلم. أما تجوزتي هتشغل بشهوتك، الشهوة بتاعتك تشغل وتقعد تسرح أحيانا، أما تخرج نفسك تسرح، هو الشباب كده والكبار كمان. وبعدين تفكر في شيء تاني، وقد يفتنك، تفتنك امرأة، قد يفتنك واحد يقول لك لامرأة، كل هذا موجود عند الناس. فالزواج يحصنك وتستقر بقى، بس ربنا يجعلك تختار الصالحة. فخذ اطلب ايه العلم مع الزواج، ولا تخاف من الزواج. انا زوجت ابني الكبير الصبي يعني الذكر، وهو في كليه الدعوه في جامعه الاسلاميه، وزوجته وهو طالب، وبعض اقاربي لاموا عليه، واجتهد في الدراسه وطلع متقدم. وابني عبد الوهاب الصغير زوجته وهو طالب في كليه تجاره جامعه الازهر، ونجح الحمد لله، واستقام بفضل الله. فكل هذه امور عظيمه، الذي يسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وينفذه هو الذي يفوز ان شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله، صلي خالص ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، كنا احسننا بفضل الله غير لك من انفسنا، سواء المسلمين، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.